بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة الرابعة عشرة في الأعواض، يعني في العوض. قال: والعوض نفع مستحق، والعوض نفع مستحق خال عن تعظيم وإجلال، والعوض نفع مستحق وإلا لزم الظلم، وهو لا يجوز على الله سبحانه وتعالى. والعوض نفع مستحق، يعني يستحقه المظلوم من الظالم، أو يستحقه المخلوق من الخالق. والعوض نفع مستحق خال عن تعظيم وإجلال. أقول لما ذكر حسن الألم، الألم الابتدائي، لما ذكر حسن الألم المبتدأ، أكو ألم ابتدائي وأكو ألم استحقاقي. الاستحقاقي يعني المستحق الذي قال فيه الطوسي رحمه الله: ويجوز في المستحق، يعني في الإيلام الاستحقاقي، أن يكون عقوبة، ويجوز في المستحق كونه عقابا. أقول أي الشارح العلامة الحلي رحمه الله لما ذكر حسن الألم المبتدأ، أن الألم الابتدائي حسن أم قبيح، مسألة فيها تفصيل، والتحقيق ما ذكره الطوسي من التفصيل أن بعض الألم قبيح فلا يصدر من الله تعالى، وبعض الألم حسن إيلام ابتدائي ولو من دون شنه استحقاق على عقوبة وذنب. وهذا الألم بعضه حسن فلا مانع، بل يجوز أن يصدر منه سبحانه وتعالى. لما ذكر حسن الألم المبتدأ، هذا في مقابل مقالة التناسخية والبكرية أيضا الذين يقولون بأنه لا يوجد ألم ابتدائي ابتداء من الله سبحانه وتعالى، وإنما الآلام استحقاقية نتيجة لاستحقاق بسبب ذنب أو ظلم أو تعد أو ما أشبه ذلك. هذه مقالة التناسخية البكرية، راح يجينا إن شاء الله بالنسبة إلى مبحث النبوة والإمامة، هل يشترط في النبي العصمة؟ وإذا قلنا نعم، فهل يشترط عصمته مطلقا من الكبائر والصغائر، أم يجوز عليه ارتكاب الصغائر؟ فحينئذ مثلا هذه المعصية الصغيرة ما دامت معصية يستحق عليها شنه المؤاخذة. نحن نقول بالعصمة المطلقة فلا يرد علينا يعني هذا الإشكال. فكيف نفسر ابتلاءات الأنبياء؟ بينا لحكم الله سبحانه وتعالى إنما يفعل لحكمة ومصلحة، ولا يفعل جزافا وعبثا، لأنه مناف لحكمته سبحانه وتعالى. فكيف نفسر ابتلاء أيوب عليه السلام؟ فهذا وردت فيه روايات أنه مثلا لأجل أن لا يتخذ إلها، ولكي يعرف الناس أنه عبد مدبر مربوب لله سبحانه وتعالى. هذه بعض الحكم والمصالح. وورد أيضا في رواية في الكافي للكليني بإسناده عن علي بن رئاب يسأل الإمام عليه السلام يقول كيف ابتلى الله سبحانه وتعالى أهل بيت النبوة وهم أهل بيت وهم أهل بيت طهارة معصومون، عبر هكذا أهل بيت طهارة معصومون. فقال له الإمام عليه السلام بما معناه أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يستغفر الله في اليوم والليلة 100 مرة من غير ذنب، وإنما يبتلي سبحانه وتعالى أولياءه ليأجرهم على ذلك، ليأجرهم. المهم الآن كلام في مسألة الأعواض، والعواض نفع مستحق طبعا بالنسبة لغير الأنبياء والأوصياء والرسل المعصومين، بينا وقرأنا بعض الروايات أنه لا يصيبه ألم أو وجع أو صداع أو نكبة أو بلية إلا بذنب كفارة، وهناك مراحل من التصفية ومحطات للتصفية، وقرأنا هذه الرواية مولانا إن العبد إذا كثرت ذنوبه ولم يجد ما يكفرها به ابتلاه الله عز وجل بالحزن. أكو رواية في الكافي الشريف، رواية إن شاء الله نقرأها هذه في باب شدة ابتلاء المؤمن، رواية صحيحة، الحديث رقم 11 صفحة 254، عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول المؤمن لا يمضي عليه 40 ليلة، يعني بعد سر العدد 40، المؤمن لا يمضي عليه 40 ليلة إلا عرض له أمر يحزنه يذكر به. فهنا الرواية إن العبد إذا كثرت ذنوبه ولم يجد ما يكفرها به ابتلاه الله عز وجل بالحزن في الدنيا ليكفرها به، فإن فعل ذلك به يعني بسبب إنزال الغم والحزن، وإلا أسقم بدنه، وراح إن شاء الله نقرأ بعض هذه الروايات، وإلا أسقم بدنه. إذن شنو هذا الألم؟ هو في الواقع شنو ألم استحقاقي بسبب كثرة الذنوب، وإلا أسقم بدنه ليكفرها، يكفر الذنوب بهذا السقم، وإلا شدد عليه عند موته ليكفرها، أي يكفر الذنوب والخطايا به، فإن فعل ذلك به وإلا عذبه في قبره، عذاب القبر واقع بإمكانه أولا ولدلالة السمع عليه ثانيا، وإلا عذبه في قبره ليلقى الله عز وجل يوم يلقاه وليس شيء يشهد عليه بشيء من ذنوبه. والله ما أتذكر المصدر الآن. وكذلك عن الصادق عليه السلام إن الله إذا أراد بعبد خيرا فأذنب أتبعه شنه بنقمة ويذكره بالاستغفار. الكلام الآن في مسألة العوض، ما هو العوض؟ ما تعريفه؟ قال الطوسي رحمه الله والعوض نفع مستحق خال عن تعظيم وإجلال. أقول شارح العلامة الحلي لما ذكر حسن الألم المبتدأ، إذن مسألة مبنائية، الألم الابتدائي قبيح أم حسن؟ قلنا بعض الألم الابتدائي حسن فيصدر منه تعالى. إذا كان كذلك اجي مسألة العواض، مسألة الأعواض، أنه واجب بحكم العدل شنه تعويض هذا الإنسان المبتلى، فالعواض واجب، وإلا لزم الظلم، والظلم قبيح ومحال على الله سبحانه وتعالى من جهة الحكمة ومن جهة العدل. لما ذكر حسن الألم المبتدأ وين ذكر ذلك؟ في أول المسألة 13 حين قال وبعض الألم قبيح، الألم الابتدائي هذا يصدر من البشر، سواء مثلا طاغية دكتاتور ظالم أو إنسان هالشكل يعني مولع بالإجرام، روح شريرة، روح عدوانية أجريسيف زي ما يعبروا، أو حتى شنه بلا ذنب، هذا في علم النفس السادية وما أدري إيش، يعني يحب أنه دائما عدواني ينتقم ويضرب وكذا، زوج لزوجته ومدرس لتلاميذه ما أدري في الشارع في كل مكان، يعني هذا يصير بين البشر في العلاقات الاجتماعية. وبعض الألم، طبعا هذا الألم قسمان، يعني تارة يكون جسدي تعذيب جسدي، وتارة يكون شنه تعذيب نفسي. وبعض كما مثلا في السجون افرض وفي المعتقلات ونحو ذلك، وبعض الألم قبيح، هذا يصدر منا خاصة يعني محال على الله لأنه قبيح مستحيل قبيح. وبعضه أي الألم الابتدائي حسن، إذا كان حسنا فيصدر منه تعالى ومنا أيضا. الآن يريد يرتب مسألة مبنائية يعني استخلاص نتيجة. أقول لما ذكر حسن الألم المبتدأ مع تعقبه بالعوض الزائد وجب عليه البحث عن العوض وأحكامه. ما هو العوض؟ نفع مستحق في مقابل التفضل، نفع غير مستحق، وإنما تفضل ابتداء من جهة الجود والكرم، فإنه لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. فهنا فرق بين العوض والتفضل، كلاهما نافع، العوض نفع والتفضل نفع، وكذلك الثواب، هذه مصطلحات ثلاثة. العوض نفع مستحق، خرج التفضل خال عن تعظيم وإجلال، خرج الثواب، لأن الثواب مقرون بالتعظيم بالتمجيل بالإجلال. أما العوض لا، تعويض، هو نفع استحقاقي لكنه غير مقرون بالتعظيم والإجلال. ولذلك قال الشارح العلامة لما ذكر حسن الألم المبتدأ، يعني الألم الابتدائي، إيلام ابتدائي مقابل الإيلام الاستحقاقي، مع تعقبه بالعوض الزائد وجب عليه البحث عن العوض وأحكامه. من أحكام العوض يجينا مثلا بأنه لا يجب دوامه، ولازم يكون دائميا، أما الثواب لا، لابد أن يكون دائميا. مثلا لا يجب إشعار صاحب العوض بأن الموصل إليه، ترى هذا تعويض، لا يجب شنه، لا يجب فيه، لا يجب إشعار صاحبه، أما الثواب يكون يعرف ترى هذا ثواب. لا يتعين منافعه، هذا من أحكام العوض، يعني مو لا يجب إيصاله في منفعة محددة معينة، عرفت شلون؟ المهم أنه يصل إليه تعويض. ونحو ذلك من المسائل، أن العوض إذا كان من البشر من إنسان إلى إنسان يعوض بقدر المساواة، إكواليتي، عوض مساوي، يعني لا زايد لا ناقص. أما إذا كان هذا العوض من شنه؟ من الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يكون زائدا إلى حد الرضا عند كل عاقل، بحيث لأن هذا إيلام ابتدائي من دون يعني ذا من دون استحقاق، فيعوضه بحيث يصل إلى حد الرضا وفوق حد الرضا، بحيث بعد ذلك لو خير يقول ما يخالف في مقابل هذه البلية وهذا الابتلاء يعوض أضعافا مضاعفة، والله يضاعف لمن يشاء طبعا. وإلا ليش؟ ما الدليل؟ ما الدليل على وجوب العوض؟ هني السؤال عقائديا كلاميا، الدليل على وجوب العوض هو شنه؟ من جهة برهان الخلف، لولا العوض لولاه للزم الظلم. إذن قياس استثنائي، والظلم قبيح على الله تعالى، ممتنع صدوره. فإذا العوض واجب بمقتضى العدل. زين، قال العلامة الشارح لما ذكر حسن الألم المبتدأ مع لأن هذا هو أصل الموضوع لب البحث. طبعا هذا مرتبط بمسألة المعاد، راح يجينا إن شاء الله أيضا في مسألة الثواب والعقاب. وتأتي مسألة وهي أن كل من مات وله حق لم يستوفه في دار الدنيا فإنه يجب بحكم العقل، هذا يجب شنه؟ بعثه وحشره على كل حال. كل من مات وله حق لم يستوفه في دار الدنيا فإنه يحشر، كل من له حق يعني له عوض أو عليه حق عليه عوض يجب بعثه وحشره عقلا، حتى البهائم والعجماوات. ولهذا في القرآن الكريم إشارة إلى هذا المعنى في قوله تعالى وإذا الوحوش حشرت. لا احنا الآن ظاهر الآية الكريمة اي بلي، هذا موضوع آخر، مسألة المسخ الملكوتي في عالم البرزخ هذا موضوع آخر، المراد من الآية هو هذا المعنى. وطبعا أكو آية غير هذه الآية تدل على شنه؟ الحشر بالنسبة حتى شنه؟ لغير البشر، في قوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه. شوف ماكو دابة مطلق بعد، ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه. واحد يقول زين إذا يطير بجناح واحد يعني إشكال ما له معنى. ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. بعد في دلالة أوضح من هذه، ثم إلى ربهم يحشرون، يعني إذا كان وإذا الوحوش حشرت من جهة العوض والانتصاف والعوض، هذه الآية بعد فيها إطلاق فيها عموم، ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. سورة الأنعام. بس أساس نمشي بالتسلسل في البحث. أقول لما ذكر حسن الألم، الألم الابتدائي المبتدأ مع تعقبه بالعوض الزائد وجب عليه البحث عن العوض. إذن كل من له عوض أو عليه عوض يجب بعثه وحشره عقلا عقلا، وأما سمعا فقد مرت عليك الآية الكريمة ثم إلى ربهم يحشرون. إذن وجب البحث عن العوض وأحكامه، وبدأ بتحديده يعني بتعريفه وبيان معناه حينما قال المحقق الطوسي رحمه الله والعوض موجود هذا في كلمات شيخ الطائف الطوسي كتاب الاقتصاد مثلا إذا راجعته. والعوض قال نفع، يقول فالنفع جنس للمتفضل به وللمستحق. يعني لما تقول حيوان ناطق، تعرف الإنسان حيوان يشمل، صح لو لا؟ هذا يسموه جنس. ولما تقول ناطق هذا فصل، تعريف الماهية وتحديد. فالنفع يشمل شنو؟ النفع الاستحقاقي وغير الاستحقاقي، فيدخل هنا التفضل، العوض، الثواب. فالنفع جنس للمتفضل به وأيضا للمستحق. زين. وقيد المستحق فصل، مقول تعريف الماهية بالجنس والفصل، يعني بمثابة تقول الجنس والفصل. وقيد المستحق فصل يميزه عن النفع المتفضل به. وقيد الخلو عن التعظيم، وقال نفع مستحق، إذن النفع دخل فيه التفضل والثواب والعوض. حينما قال مستحق أخرج شنه؟ تفضل، لأنه من دون استحقاق ابتداء الله يتفضل عليه. هذا النفع المستحق إما ثواب وإما تعويض. حينما قال خال عن تعظيم وإجلال أخرج الثواب، لأن الثواب مقرون بالتعظيم والإجلال، تتلقاهم الملائكة وأهلا وسهلا وسلام عليكم بما صبرتم تفضلوا كذا، تعظيم مقرون بالتعظيم بالإجلال بالتبجيل. كما أن العقاب مقرون بإيش؟ بالإهانة. هذا في الدنيا موجود في حياة البشر، صح ولا لا؟ لما يريد يعاقب أو يعذب هذا المعتقل، تعذيب جسدي وتعذيب نفسي ما يحتاج بعد. لا تكشفن الطين يقول الشعر. هناك في الآخرة الآية الكريمة يقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلموا. ومن هنا افتح الباب احنا الى هذه الرواية مولانا اللي وزعنا عليكم، واللي ما عندها يتفضل. وين في بحار الأنوار الرواية، بعضهم بعض الأخوة، الرواية هي اللي في بحار الأنوار نقلا عن الاحتجاج للطبرسي. ما أدري أنا ما صار عندي بعد. إذا نقرأ الرواية بس. عليكم السلام ورحمة الله. في بحار الأنوار العلامة ابن القيسي مجلد الخامس عن العذب. زين. يقول روي أنه اتصل بأمير المؤمنين عليه السلام، مش اتصال تلفوني يعني، بلغه. وهذا غامض وقد وردت خيله الأنبار مثلا، نبئت بسرا قد اطلع اليمن، أن قوما من أصحابه خاضوا في التعديل والتجوير، شوف القضاء والقدر والجبر والاختيار، فخرج عليه السلام حتى صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أيها الناس، إن الله تبارك وتعالى لما خلق خلقه، واحد يسأل شو فلسفة هالآلام وهالعذابات في الدنيا، وكذلك اللذة، عرفت شلون؟ يعني العارف ينظر إلى الدنيا نظرة مرآتية، إلى الثواب يعني اللذة، وإلى الألم نظرة مرآتية، أن هناك ما هو أعظم وأعظم بما لا رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر. دائما إذا قرأت المراقبات، كتاب المراقبات أو أسرار الصلاة للعارف الجليل الشيخ جواد آغا الملك التبريزي رحمه الله، أستاذ الشيخ بهجت والسيد الإمام وعلماء الأخلاق والعرفان والسير والسلوك، أنه يقول لك إذا دخل بيت الخلاء الحمام، هذا المؤمن العارف ما كعدهم المشارطة المراقبة والمحاسبة. هذا لما يشوف الحرارة اللي مثلا في الحمام يعني يطبخ أحيانا فمن الحرارة وشدة الحر هاي فيتذكر شوف في هذا المكان شنو حر جهنم. هذا راجع بعد علماء الأخلاق وسر السلوك. زين يقول فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إن الله تبارك وتعالى لما خلق خلقه أراد أن يكونوا على آداب رفيعة وأخلاق شريفة فعلم أنهم لم يكونوا كذلك إلا بأن يعرفهم ما لهم وما عليهم مو يفعل لغرض لحكمة هاي الحكمة. والتعريف لا يكون إلا بالأمر والنهي والأمر والنهي لا يجتمعان إلا بالوعد والوعيد. لاحظ الاصطلاحات في كلام الإمام عليه السلام. قد واحد يجي يتفلسف يقول لك يعني هذا بحوث كلامية هذا وين؟ وهذا في القرآن نفس الألفاظ الوعد والوعيد وأن الله لا يخلف الميعاد. وهذا هو ترجمان القرآن وربيب القرآن. والوعد لا يكون إلا بالترغيب والوعيد لا يكون إلا بالترهيب والترغيب لا يكون إلا بما تشتهيه أنفسهم. لاحظت هني المراقبة بحث التذكر. والترغيب لا يكون إلا بما تشتهيه أنفسهم وتلذه أعينهم. لهذا في الروايات أعظم لذة في الجنة يقول لك الوقاع يعني لا أكل لا شرب. ولهذا القرآن حكى ما حكى عن الحور العين حور مكسورات في الخيام وفيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن قبلهم إنسان ولا جن إلا بما تشتهيه أنفسهم وتلذه أعينهم. تأتي الحورية تقول أما أنا لنا أن يكون منك دولة عرفت شلون ولا ذلك. والترهيب لا يكون إلا بضد ذلك. ثم خلقهم في داره وأراهم طرفا من اللذات لذة الوقاع والنكاح زين ليستدلوا به على ما وراءهم. لاحظ كيف ليستدلوا به على ما وراءهم من اللذات الخالصة يعني ثواب لذة خالصة في الجنة ما فيها تعب ونصاب ولغوب لذة خالصة التي لا يشوبها ألم. ألا وهي الجنة وأراهم طرفا من الآلام شايف الآلام الآن في الدنيا ومسألة الأعواض ليستدلوا به على ما وراءهم من الآلام الخالصة التي لا يشوبها لذة يعني لذة خالصة وعذاب خالص. ألا وهي النار فمن أجل ذلك ترون نعيم الدنيا مخلوطا بمحنها دار بالبلاء محفوفة ونهج البلاء وسرورها ترون سرورها ممزوجا بكدرها وغمومها. قيل فحدث الجاحظ جاحظ من المتكلمين من متكلم المعتزلة مو بس من علماء البيان والبلاغة فحدث الجاحظ بهذا الحديث فقال هو جماع الكلام مش جماع هذا يقول قبلة وما جعلنا القبلة التي أنت عليها. أنا سامع واحد يقرأ في درس شهر رمضان قرآن وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض كل واحد له قبلة. يقول الجاحظ هو جماع الكلام يعني المختصر المفيد الذي دونه الناس في كتبهم وتحاوره بينهم. قيل ثم سمع أبو علي الجبائي لما يقول الشيخين في علم الكلام أبو علي الجبائي ولد أبو هاشم هذه مقالة الشيخين يعني أبو علي الجبائي ولد أبو هاشم ما اختلفوا في مسألة إبالي مرت علينا في الأعلام. زين ثم سمع أبو علي الجبائي بذلك فقال صدق الجاحظ هذا ما لا يحتمله الزيادة والنقصان يعني هذا الكلام فوق كلام المخلوق بلي. زين. وقيد الخلو عن التعظيم والإجلال لما قال نفع مستحق خال عن التعظيم والإجلال، حينئذ قال بهذا القيد يخرج الثواب، وقيد الخلو عن التعظيم والإجلال يخرج به الثواب. زين ما يخالف، وقيد مبتدا مثلا لأن وقيد المستحق ما مسألة هذه لا ينبغي ضاعت وقت بها. زين قال المحقق الطوسي ويستحق يعني العوض عليه تعالى أولا وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا، يعني وجوه التي يستحق بها أو يستحق بها العوض على الله سبحانه وتعالى. ما هي الوجوه؟ يعني في حالات هنا يستحق بها العوض العبد. قال ويستحق العوض عليه تعالى أولا بإنزال الآلام، هذا أولا، يعني السوق المرض. لكن النقطة المهمة في الموضوع أن تكون مستندة إلى الله لا بسوء اختيار العبد. وطبعا هذه لها أمثلة كثيرة إن شاء الله نمر على ذلك، بإنزال الآلام وتفويت اثنين وتفويت المنافع لمصلحة الغير ثلاثة، وإنزال الغموم. طبعا الآلام هني تكون جسدية بدنية مقابل الغموم، والهموم تكون نفسية. وإنزال الغموم سواء استندت هذه الغموم إلى علم ضروري، مثل النبي يخبر ابنته الزهراء عليه السلام بما يجري عليها، تصيبها داخلها حزن شديد، ما مرت عليك هذه الروايات، مكثت بعد أبيها رسول الله 75 يوما وداخلها من ذلك حزن شديد. على كل حال، أو حينما يخبر الإمام الحسين أخته يا زينب أوصيك وصايا إنني في هذه الأرض ملاق وصرعي. فهنا بالمناسبة مولانا أقرأ لك الوداع الثاني من مقتل الحسين عليه السلام السيد عبد الرزاق المقرم، يقول ثم إنه عليه السلام ودع عياله ثانيا وأمرهم بالصبر ولبس الأزر، وقال عليه السلام استعدوا للبلاء واعلموا أن الله تعالى حاميكم وحافظكم وسينجيكم من شر الأعداء ويجعل عاقبة أمركم إلى خير ويعذب عدوكم بأنواع العذاب، شاهد هنا، ويعوضكم عن هذه البلية، ويعوضكم عن هذه البلية بأنواع النعم، فلا تشكوا ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من قدركم. إذن ثلاثة، وإنزال الغموم سواء استندت إلى علم ضروري أو مكتسب، علم أو ظن مبلي، هذا الآن مثلت لك مثال إلى بلي، يعني علم يكون خلاص يعني قطعي، إلى علم ضروري بديهي أو مكتسب، أو إلى ظن لا ما تستند، طبعا ظن معتبر، لا ما تستند إلى فعل العبد، هذه نقطة مهمة جدا، يعني لا ما كان بسبب سوء اختيار العبد ولا أوقع نفسه شنه في هذه الآلام. فهذا قيد احترازي في غاية الأهمية، أنه متى يستحق العوض؟ إذا كان ألم ابتدائي من الله سبحانه وتعالى دون ما كان بسوء اختيار العبد، وإلا يقولوا ليه العقلاء ذنبك على جنبك صالح لا. لا ما تستند إلى فعل العبد. بعد رابعا، هذه أربعة، وأمر عباده بالمضار، يقول ألا وإني دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهارا سرا وجهارا وقلت لكم اغزوهم قبل أن يغزوكم فوالله ما غزي قوما في عقر دارهم إلا ذلوا. فالجهاد ألا وإن الجهاد باب من أبواب الجنة في مضار هذا طعن شنو ضرب السيوف هذا في مضار هذا في مشاق في ركوب أهوال في أخطار. ولهذا ينقل عن حسان بن ثابت هذا في السيرة النبوية مثلا أنه يقول لصفية عمة النبي روح قاتل دافع هجموا على المشركين قال لا أنا بس حق أشعار حق الشعر بس عرفت شنو عبادي. على كل حال وأمر عباده بالمضار هذه بعد بالمناسبة يذكروها يوم هجم الإمام على عمرو بن العاص يقول وعلمتكم كشف سوآتكم لرد الجحا شنو وضنفرة المقبل زين. وأمر عباده بالمضار أو إباحته مثل الصيد مثلا مباح خب هذا تنزل الآلام على العصافير على الحيوانات على الغزلان مثلا على الظبية صح لو لا يقنص هذا مباح أو إباحته بعد وتمكين غير العاقل يعني أسد سبع يهجم على إنسان مثلا هذا معنى تمكين غير العاقل مثل سباع الوحش وسباع الطير يعني مثل النسر مثل الشرياص مثل الشاهين مثل ما هذا شو يسموه إيه سباع الطير والهوام يعني واضح معنى إيه. فحينئذ شنو المسألة هكذا أن هناك قابلية في الإنسان أن يتأذى وهناك فاعلية في هذه شنو السباع والمفترسة والطيور الجارحة وغير ذلك. فحينئذ لولا إيصال العوض إلى هذا المتألم تصيب بقى حتى على البعوضة هذه عوضوك يوم القيامة على كل شيء يعني كل شيء بحسابه إيه. وإلا يكون كالمغري بالقبيح فيقبح عدم إيصال العوض إلى المتألم إيه. والقبيح لا يصدر منه تعالى إيه؟ لأنه خلاف العدل الإلهي ونضع الموازين القسط بيوم القيامة. فهذه الوجوه الخمسة التي ذكرها المصنف محقق الطوسي التي يستحق بها العوض على الله تعالى مطلب ما في شيء بس نقرأها إذا يعني عشان الوقت سريعا يعني نقرأ بعض العبارات والباقي عليك. الأول إنزال الآلام بالعبد كالمرض مثلا صيبة حادث سيارة تنكسر رجله ويتعرقل ويطيح يعني حتى أنه شفت في كتاب الخصائص الحسينية لجعفر الششتر يقول مر إبراهيم عليه السلام وهو على فرس زين في كربلاء فسقط عن ظهر جواده ويعني جرح وطلع من الدم وهاي فسأل ربه يعني ألي سوي حاجة ذنب كذا فأخبره بأن هذا الموضع الذي يسقط فيه الحسين عليه السلام على ظهر جواده عرفت شلون. فهذا كله الله سبحانه وتعالى يعوض مثلا لحرق أو هدم أو غرق أو نحو ذلك إيه؟ الأمراض الآلام البدنية الحمى ما مرت علينا روايات حمى ليلة كفارة سنة وهذه الروايات إيه؟ وقد سبق بيان وجوب العوض به من حيث اشتماله أو من حيث اشتماله على الظلم هني الاستدلال مهم جدا هذه العبارة لو لم يجب العوض يعني لولا العوض للزم الظلم والظلم قبيح عقلا ومحال على الله تعالى فيجب التعويض. لا كلامنا الآن في الألم الابتدائي ألم الابتدائي لما ذكر حسن الألم المبتدأ وأما الألم الاستحقاقي لا يجوز كونه عقوبة إيه؟ طبعا إذا كان من الله سبحانه وتعالى وهو حسن ما أثبتنا حسنه خلافا للتناسخية والبكرية اللي يقولك لا الألام لا يكون ابتدائيا لا يكون إلا استحقاقيا لأنه يستاهل يقولك يستاهل الإصابة. احنا نقول لهم لا هناك ألم ابتدائي هناك ألم استحقاقي نفصل في المسألة. هذا الألم الابتدائي حسن وليس قبيح فإذا كان حسنا يصدر منه تعالى إذا كان الأمر كذلك لكن لا إذن يجب التعويض وإلا كان ظلما والظلم قبيح على الله محال ممتنع وقوعا. ما هي الوجوه التي يستحق بها العبد العواض إيصال العواض على أساس يذكر لك أولا ثانيا ثالثا رابعا خامسا زين. فهنا بالمناسبة مولانا أنا أحب أنه أقرأ لك بعض الروايات في هذا المجال باب شدة ابتلاء المؤمن إيه؟ وباقي المطلب إن شاء الله تقرأه يعني ما في شيء. نأخذ بعض الروايات من أصول الكافي المجلد الثاني الصفحة 252 وما بعدها سريعا. الحديث رقم 1 عن هشام بن سالم رواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الأمثل فالأمثل. والرواية الثانية أيضا صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال ذكر عند أبي عبد الله عليه السلام البلاء وما يخص الله. لاحظ كلمة يخص يعني اختصاص عناية. وما يخص الله عز وجل به المؤمن يعني يتعاهده بالبلاء. بديك بعض الروايات يعني مو صدفة يتعاهد المؤمن بالبلاء إيه. فقال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أشد الناس بلاء في الدنيا فقال النبيون ثم الأمثل فالأمثل. ويبتلى المؤمن بعد درجات على قدر إيمانه ولهذا ينزل الصبر على قدر المصيبة في نهج البلاغة إيه؟ وعلى قدر إيمانه وحسن أعماله. فمن صح إيمانه وحسن عمله اشتد بلاؤه ومن سخف إيمانه وضعف عمله قل بلاؤه. بعد الحديث الثالث عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأوصياء ثم الأماثل فالأماثل. إذن الروايات مستفيضة بهذا المضمون ما يحتاج سند ولو أنها روايات صحيحة زين. بعد إن عظيم البلاء حديث رقم 8 يكافئ أو يكافئ به عظيم الجزاء أو أعلموا أن الله يعوضكم عن هذه البلية. حديث رقم 11 قرأناه صحيح محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول المؤمن مهمة هذه لا يمضي عليه 40 ليلة إلا عرض له أمر يحزنه يذكر به. كل 40 ليلة انتم بعد ما شاء الله إيمانكم يعني زايد بعد حديث رقم 14 يقول عن أبي عبد الله عليه السلام إن في الجنة منزلة يعني أكو منزلة في الجنة هذه مخصوصة قال إن لك في الجنة درجة لا تنالها إلا بالشهادة. هنا إن في الجنة منزلة لا يبلغها عبد إلا بالابتلاء في جسده. يعني أكو منزلة في الجنة ما يوصل لها عبد من عباد الله إلا أن يبتلى في جسده. هذا في الكافي مولانا باب شدة ابتلاء المؤمن. بعد شوف هذه الرواية رقم 15 يقول للإمام عبد الله بن أبي عفور هذا اللي في كامل الزيارات يقول للإمام يا ابن رسول الله إنسان يأخذ من طين قبر الحسين عليه السلام فينتفع به وآخر يأخذ لا ينتفع به ليش؟ فقال لا والله الذي لا إله إلا هو، رواية معتبرة، لا يأخذ أحد من طين قبر الحسين وهو يرى أن الله ينفعه به إلا نفع. يعني إذا ما عنده عقيدة ينتفع، لازم يكون عنده اعتقاد وإيمان، عقيدة راسخة. هذا الرجل قال شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام ما ألقى من الأوجاع وكان مسقاما. لاحظ يعني صيغة مبالغة كثير السقم، مسقام مفعال من الصدوق مثلا كثير الصد. فقال لي يا عبد الله لو يعلم المؤمن ما له من الأجر في المصائب لتمنى أنه قرض بالمقاريض. بعد هذه الرواية التي وعدنا بها عن أبي جعفر عليه السلام قال حديث رقم 17 إن الله عز وجل يتعاهد المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الرجل أهله بالهدية. والله هذه هي ضرب الحبيب زي أكل الزبيب، هي تصدق هذه المقالة حق العرفاء بني الخير فيما وقع. إن الله عز وجل يعني هو أمس مسممين ولده صح لولا بالجبن واستشهد وطيل سيد مصطفى، سيد مصطفى من الإمام ويحضر يصلي عليه السيد الخوي. يوم ثاني هو يبدأ الدرس عادي بحث الخارج، ما يسويها هذه موت عالم واجتهد يبغى لها 40 يوم على عادة الحوزة، 40 يوم إذا ما تمرجع عالم واجتهد. يقول لك هذه فيها لطف، فيها لطف. إن الله عز وجل يتعاهد المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الرجل أهله بالهدية من شنو الغيبة. يعني جاي من سفر جيب هدية، مستحب تجيب للمرأة هدية إذا جيت من سفر، لا تنسى تحفة السفر. وخاطب الجد هذه تحفة السفر من إلى القادمة ذكر وفاة النبي العظم صلى الله عليه وسلم. كما يتعاهد رجل أهله بالهدية من الغيبة، مش من الغيبة، غيبة سفر، غيبة الإمام المهدي عز الله فرق. ويحميه الدنيا كما يحمي الطبيب المريض. عرفت شلون؟ هذا في المجلد الثاني أصول الكافي كتاب الإيمان والكفر صفحة 255. هذا قرار في الأمم المتحدة 255 ولا لا؟ بعد حديث رقم 19 عن حسين بن نعيم الصحاف عن ذريح المحاربي، هذه الرواية صحيحة لكن صحيحة السنة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي بن الحسين عليهما السلام يقول إني لأكره للرجل، أكره في تعبير أكره للرجل أن يعافى في الدنيا فلا يصيبه شيء من المصائب. عرف شلون؟ بعد الحديث رقم 21 عن أبي عبد الله عليه السلام، الرواية صحيحة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا حاجة، هذه الرواية عظيمة، شوف شلون التعبير، يقول عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا حاجة لله في من ليس له في ماله وبدنه نصيب. لا حاجة لله، شوف تعبير. وهكذا عن الصادق عليه السلام قال إن الله عز وجل يبتلي المؤمن بكل بلية ويميته بكل ميتة إلى غير ذلك. وآخر رواية مولانا وليس أخيرا طبعا عن الصادق عليه السلام حديث رقم 23 قال إنه ليكون للعبد منزلة عند الله، هذه منازل، منزلة عند الله، مش سهل هذا المقام. إنه ليكون للعبد منزلة عند الله فما ينالها إلا بإحدى خصلتين، إما بذهاب ماله يخسر في الأسهم مثلا، إما بذهاب ماله أو ببلية في جسده. هذه منزلة تكون للعبد، إنه يكون للعبد منزلة عند الله. طبعا الناس ما تفهم هذه الأشياء، عامة الناس إذا شافت مؤمن مبتلى وإن البلاء أسرع إلى المؤمن التقي من المطر إلى قرار الأرض. فهذه الوجوه مولانا التي ذكرها المصنف وجوه التي يستحق عليها شنه العواض. بقيت مسألة أخيرة يعني في دقيقة ونختصرها. قال بخلاف الإحراق عند الإلقاء في النار والقتل عند شهادة الزور. هذا ترك عنك الآن شرح العلامة، ما يحتاج يعني قراءة، واضح. ولو أنهم يجيبوا رواية إن الله ينتصف للجماع من القرناء وجرح العجماء جبار، هذه الرواية طبعا محل السند فيها كلام، هي رواية عامية. الخلاصة هي كل من له عوض، حتى على ضوء هاتين الروايتين، كل من له عوض أو عليه مولانا عوض يجب بعثه وحشره عقلا. وهذه العبارة موجودة في الباب 11 أيضا. هنا يقول بخلاف الإحراق عند الإلقاء في النار، الله أجرى بنظام الأسباب والمسببات أن النار تحرق، صح ولا لا؟ لكن إذا جاء إنسان وألقى بريئا في النار بلا ذنب، فهنا من الذي يتحمل المسؤولية؟ هذه مرت علينا في الفعل التوليدي إذا تتذكروا المسألة، ما أقول الفعل المباشر والفعل التوليدي، فعل المتولد. فمرت هناك مسألة وإحنا أيضا مرينا عليها مرور الكرام. يقول في المسألة السابعة في الفعل المتولد في آخر المسألة يقول والذم في إلقاء الصبي عليه لا على الإحراق، يعني العقلاء يذموا من أقول هذا جواب عن شبهة لهم، وهي أن المدح والذم لا يدلان على العلم باستناد المتولد إلينا، فإنا نذم على المتولد وإن علمنا استناده إلى غيرنا، فإنا نذم من ألقى الصبي في النار إذا احترق بها وإن كان المحرق هو الله تعالى. والجواب أن الذم هنا في إلقاء الصبي في النار على الإلقاء، على من ألقاه، لا على الإحراق، فإن الإحراق من الله تعالى عند الإلقاء حسن لطبق نظام الأسباب والمسببات لما يشتمل عليه من الأعواض. هذه أنا ما شرحت هالمسألة، ما يعني ما بينتها في ذلك البحث، هذا مكانها، لما يشتمل عليه من الأعواض. آخر المسألة السابعة، آخر ثلاثة أسطر في المسألة السابعة في الفعل المتولد قبل المسألة الثامنة في القضاء والقدر، يقول فإن الإحراق من الله تعالى عند الإلقاء حسن لما يشتمل عليه من الأعواض. واضح الآن مصطلح الأعواض والعواض. فلهذا أنا تركت هذه المسألة في ذلك الوقت. الإحراق حسن عند الإلقاء، ولهذا الفلاسفة يقول الوجود خير محض، مسألة أن الوجود خير محض بديهية، السكين تقطع، هذا حسن لما يشتمل عليه من الأعواض، يعوض هذا الطفل الصبي لما يشتمل عليه من الأعواض لذلك الصبي ولما فيه من مراعاة العادات، يعني نظام الأسباب والمسببات وعدم انتقاضها، نسمى الأفعى قتال، صح لو لا النار محرقة، وعدم انتقاضها في غير زمان الأنبياء بمعجزة النار يقال لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم، صح لو لا. ووجوب الدية حكم شرعي لا يجب تخصيصه بالفعل، فإن الحافر للبئر يلزمه الدية وإن كان الوقوع غير مستند إليه. هنا يقول المحقق الطوسي، نرجع للمسألة، بالنسبة إلى استحقاق العوض للعبد على الله، أن الله سبحانه وتعالى يجب بحكم العدل أن يعوضه على الألم الابتدائي. يجي الآن إشكال، إذا إنسان ظالم ألقى بريئا صبيا في النار والنار أحرقته طبقا للنظام الأسباب والمسببات، من المسؤول؟ من الذي يتحمل المسؤولية في هذه الحالة؟ تعويض على الله أم على هذا الظالم؟ لذلك قال بخلاف الإحراق عند الإلقاء في النار والقتل عند شهادة الزور. أقول إذا طرحنا صبيا في النار فاحترق، العياذ بالله، يعني لو ظالم طبعا يسويها، فإن الفاعل للألم هو الله تعالى. بس هني التفت يجي إشكال، يعني أنتوا رأسا أسندتوها إلى الله، نقول لا، هذا طبق نظام الأسباب والمسببات، مو طريقة السلفية. قال لك لا يجوز التوسل إلا بالله، هو أصلا غلط. التوسل إلى الله لكن بواسطة النبي، بذات النبي، بجاه النبي، بحق النبي صلى الله عليه وآله. فهني لا يقع التباس في المسألة وسوء فهم. نقول نحن بالفاعلية الطولية ونظام الأسباب والمسببات، فبالنتيجة يقول فإن الفاعل للألم يعني الذي خلق الأشياء وأوجد هذه الأسباب والمسببات هو الله تعالى. والعوض على الظالم الذي ألقى ذلك البريء في النار، لهذا يقول والعوض علينا نحن المكلفين، لأن فعل الألم واجب في الحكمة. لما نقول اللطف واجب، إذن في الحكمة بمقتضى الحكمة، وإلا لازم نقضي الغرض. تكليف حسن بمقتضى الحكمة، العوض أيضا حسن وواجب، لأن التكليف حسن ثم واجب لزيها القبائح، وأول مسألة حسن التكليف الموجوبة. نفس الكلام هنا، العوض واجب بحكم العدل الإلهي طبقا لنظام الأسباب والمسببات. واضح المسألة؟ يقول فصار الطارح يعني اللي رمى هذا الإنسان البرف النار كأنه هو الموصل إليه الألم، فلهذا كان العوض عليه لا على الله سبحانه وتعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.